إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين، وكتاب الفقر والزهد، وفصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى. فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى. أما الآيات فقد قال الله تعالى في معرض المدح في حق الفقراء: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. الإحصار، أحصروا يعني حبسوا، وهؤلاء كانوا أهل الصفة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة ولم يكن لهم أهل يأوون إليهم، وكانوا ضعفة، كانوا يضعفون عن الاكتساب ويضعفون عن الاستغناء، ومع ذلك كانوا يجمعون مع الفقر عفة. فقال الله عز وجل وسجل هذا الحال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. لا يستطيعون ضربا في الأرض، عندهم عجز ضعف. يبقى هم لما قدر عليهم هذا البلاء ولما كان عندهم هذا العجز مدحهم الله سبحانه وتعالى في هذه الحالة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه المسلمين أن يكونوا مثل أصحاب الصفة، لا. والذهب المحققون كشيخ سامي تيمية وغيره إلى أن أهل الصفة لم يكونوا أشخاصا بأعينهم، يعني في مجموعة اسمه أهل الصفة مكملين من أول الهجرة لحد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لا. أهل الصفة ده وصف كان يتصف به الذين لا أهل لهم، يعني مش متزوج ومالوش أسرة، لا أهل لهم يأوون إليهم ولا عمل يتكسبون منه. طيب، يبقى بعض الناس كان ممكن ياخد فترة مؤقتة في حياته أنه من أهل الصف، وبعد كده يستغني بعمل ويتكسب ويتأهل، يتأهل يعني يتزوج، وبذلك يخرج عن هذا الوصف. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، إيه اللي حملهم على كده؟ تركوا الديار والأموال والأبناء وتركوا كل شيء لله، كما قال عز وجل في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى هم خرجوا ليه؟ إيه اللي حملهم على أنهم يكونوا فقراء بهذه الطريقة؟ في سبيل الله، ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. طب لو يستطيعوا ضربا في الأرض يلزمهم إيه؟ يلزمهم السعي. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لكنهم مع هذا الفقر الشديد والحاجة الشديدة تعففوا. لذلك يحسبهم الجاهل، الجاهل يعني الذي لا يعلم حالهم. الجاهل ده مش شتيمة، ده وصف إن واحد ما يعرفش حالهم، اللي ما يعرفش مين دول وقصتهم إيه، من شدة تعففهم يحسبهم أغنياء. ولذلك فإن الغنى غنى النفس. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فما لما أصابهم هذا الفقر لم يذموا، بل مدحوا بهذه الحال التي كانوا عليه، كما يمدح المجاهد الذي يقاتل في سبيل الله فيقتل. لكن هل ينفع واحد يقول أنا حريص أن أتقتل؟ لا، هو حريص أن هو إيه؟ يجاهد في سبيل الله، حريص أن هو يقاتل في سبيل الله. يبقى حريص أن هو يجاهد في سبيل الله، حريص أن هو يقاتل في سبيل الله، مش حريص أن هو يموت. المعنى ده إخواني معنى مهم جدا. لكن لما أصابه القتل في سبيل الله مدح، وبقى ده ذروة سنام الإسلام، وده شهيد له مقام رفيع وله أجر كبير جدا جدا في هذا الباب. وأما الأخبار فكثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء إلا أن أصحاب الجد، الجد يعني السعة واليسر والغنى، وذلك في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب السعة والمال والمنزلة من الله سعته وماله، لا ينفعه أمام الله، ولا ينفع ذا الجد منك الجد إلا أن أصحاب الجد محبوسون. محبوسون ليه؟ علشان يتحاسب على كل الأموال اللي كانت عنده، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو من ضمنها عن ماله فيما عمل فيه، من أين اكتسبه فيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه. يبقى اللي قدر ربنا عليه وابتلاه بالفقر وعوفي من هذا الأمر، يبقى ده في حد ذاته إيه؟ عافية. وهذا الغني هيحاسب، فإن كان من أهل الإحسان والصلاح فله منزلة عالية، لكن يعني مما يحمد لقلة المال هذا الموقف، خفة الحساب يوم القيامة. مما يحمد لقلة المال، يعني الإنسان لو أنا دلوقتي إنسان فقير وربنا قدر علي أن أنا يعني في ضيق في ذات اليد، زي ما ربنا قال كده، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه نعم، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فلو ربنا ابتلاني فقدر عليه رزقي، ضيق ذات اليد، معي أموالي قليلة، ليس عندي ساعة، ايه اللي يحملني على الرضا وان انا استحسن هذا الحال واقول الحمد لله بصدق من جوايا؟ ان انا اتمثل واستحضر موقف مثل هذا، وهو موقف ان يحبس الاغنياء ليسالوا عن اموالهم يوم القيامه. ما عادي جدا بعد هذا الحبس ان يرتقوا في درجات في الجنه، ممكن تعلو درجات الفقراء عادي جدا، لو هو حسب ميزاني وحسب عملي وحسب بذله. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. آل الرجل أهله، آل الرجل يعني أهله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بالأكمل، فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقوت هو ما يسد الرمق وما يحصل به الكفاية، حيث ما يحتاجوش لحد، لكن القوت هو ما يسد الرمق ويحصل به الكفاية، ويبقى الإنسان فيه مستغنيا عن الحاجة إلى الناس، لكنه لا يفضل منه شيء ولا يزيد منه شيء. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا رب ارزقنا رزقا كفافا يمنعنا من الفقر ولا ندخر منه شيئا ليخف حسابنا. وفيهما أي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر ليال تباعا حتى قبض. ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. يعني ما جاش علينا 3 ليالي متصلة كده نشبع فيها، مش بعفها من السمن واللحم ولا يشبع، لا يشبع من البر بس، طعام ايه؟ خبز البر القمح. لما سئلت: طب ماذا كان طعامكم؟ كنت تاكلوا ايه طيب؟ قالت: الاسودان. عايشين على ايه؟ الاسودان، التمر والماء. وبيستدل بهذا الحديث على ان الدنيا ليست لها عند الله شأن. لو كانت الدنيا لها عند الله شأن لما زواها عن خير خلقه وسيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. فده امر يعني الانسان فعلا محتاج ان هو ينظر فيه نظرة اعتبار. كل الاحاديث دي هتوجهنا لنقطة مهمة، انك تضع الدنيا في حجمها الطبيعي، تضع الدنيا في حجمها الطبيعي، لا تلهث وراءها، لا تضيع الواجبات من أجل الدنيا، لا تغفل عن العمل الصالح من أجل الدنيا، لا تستهلك عمرك فيه، ليه؟ ظل زائل ونعيم حائل. وفي أفراد مسلم، يعني انفرد به مسلم عن البخاري، من حديث عمر رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قدر عليه في وقت من الأوقات أو في أوقات عدة إنه يجوع حتى يعني يتلوى الجوع ده، ألم المعدة من قلة الطعام، ألم يعني قد يعني فعلا ألم شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد دقلا. إيه الدقل؟ الدقل ده التمر الرديء، هو التمر الرديء، يعني لا يجد أقل شيء يملأ به بطنه صلى الله عليه وسلم. طب لما كان بيجد كان يأكل، لما وجد شاة أكل منه، لما وجد تمرا أكل منه، لما وجد لحما أكل منه، لما وجد سريدا أكل منه، لما وجد خل وإدام أكل منه، يعني لما وجد يأكل، لم يجد يصبر ويرضى. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم 500 عام. وقال الترمذي: حديث صحيح. وفعلا هو الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه يعني بسند حسن. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إياك ومجالسة الأغنياء، إياك ومجالسة الأغنياء، أسلوب تحذير. حديث ده محتاجين نقرأ، هو طبعا واخد جايب منه محل الشاهد، بس محتاجين نقرأ الحديث كله ونقف مع بعض فوائده ونشوف درجة صحته. الحديث أخرجه الترمذي في السنن، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، وأخرجه ابن أبي الدنيا في الزهد، والحاكم في المستدرك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد الراكب، فليكفك من الدنيا كزاد الراكب. الراكب اللي مسافر رايح رايح سفر ده بياخد معاه زاد قد إيه يعني؟ بحمل إيه يعني معاه؟ بياخد إيه؟ شنطته اللي فيها الأكل يعني. وإياك ومجالسة الأغنياء، تحذير. ليه؟ الإنسان لما يجلس في بيئة تمتلئ بالطرف والغنى والجد والجد والسعة، بيتسرب إليه ما عندهم من الأمال، وما عندهم من الطرف، وما عندهم من الغفلة، وما عندهم كل الأمراض اللي عندهم تنتقل ليه. الأمراض بتنتقل بالمجاورة، بالمجالسة. زي قال العلماء: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. قالوا: الطباع سراقة. تجلس مع واحد كتير تسرق من طباعه ويسرق من طباعك. وإياك ومجالسة الأغنياء، ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. ولا تستخلقي، من كلمة تستخلقي يعني إيه؟ من خلق الثوب يعني بلي، عكس استجد، يعني لا تتعاملي مع ثوب على إنه خلق، على إنه بالي، لا يصلح لللبس، وتلقين به إلا أن ترقعيه. يعني مش مؤول ما الثوب كده يظهر فيه بعض التلف تبدو ترميه كده، لا. ولا تستخلقي ثوبا حتى ترقعيه. طبعا الحديث ده الشيخ الألباني رحمه الله حكم عليه وقال: إيه، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. لكن بالتجربة كده وبالنظر في سير الصحابة هنجد إن هم كانوا بيعملوا بمثل هذا الحديث، وليه شواهد تدل على ذلك. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه كان في ثوبه، في إزاره، وهو يخطب، هو أمير المؤمنين، كان فيه 12 إيه؟ رقعة. يبقى عدوا، هو أمير المؤمنين، عدوا له إيه؟ رقعة في ثيابه. طب ليه سيدنا عمر كان بيعمل كده؟ إن عندنا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. البذاذة معناها إيه؟ قال: ألا تسمعون، ألا تسمعون، البذاذة من الإيمان. إيه معنى البذاذة من الإيمان؟ البذاذة معناها التواضع في الملبس وترك الترفه. يبقى البذاذة معناها التواضع في اللباس كما فسره الإمام أحمد في الرواية الأخرى. البذاذة يعني التواضع في الملبس، حتى لو الإنسان معاه فلوس يتواضع، لا يميل إلى البهرجة، ولا يميل إلى المفاخرة، ولا المباهة، ولا ثياب اللي فيها نوع من يعني الإنفاق الزائد جدا على الملابس، لا، التواضع في الملبس، التواضع في الملبس. وهذا لا ينافي أيضا أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحض الصحابة على أن يكون لهم ثياب للعيد، ثياب للصلاة الجمعة وهكذا. طيب يبقى حديث عائشة ده إسناده ضعيف جدا، لكن هو فيه فوائد، فيه فوائد منها إن الإنسان إذا أراد أن يسلم له دينه فيتقلل قدر الطاقة كزاد الراكب، إذا أردت اللحوق به يعني في نفس درجة وانزلت فيكفيك مثل زاد الراكب. وإياك مجالسة الأغنياء، يعني لا تتعمد دي على فكرة هلقوها آفة موجودة هنا في بعض الناس، هو بيجعل أهل مجالسته وأهل صحبته أصحاب اليسار والاتساع المادي لا لشيء، معامل ممكن يكون فيهم رقة في الديانة، يعني ممكن يكون فيهم قلة في المروءة، معامل ممكن يكون فيهم ظهور بعض الفسق، لكن هو مفتون بهذه الفئة. القرآن بيحذرنا على فكرة في آيات مختلفة من هذا الانبهار، الانبهار بواحد عنده أموال كتير أو عنده مظاهر في الدنيا كتير. قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. يعني انت لما تشوف الناس دي عندهم اموال الناس اللي بتفتن بالحضاره الغربيه، ربنا يقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المها. معنى دي مهمه، معنى ان انت بلاش تنبهر، بلاش تنبهر، الدنيا كلها شيء قليل، ونقول ان هي لو كانت تساوي عند الله شيئا لما زواها عن خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فلو انك عندك ضيق في ذات اليد او قله في المال فلا تجزع ولا تسخط ولا تتجاوز الحد الشرعي، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولكن لا تشعر بأنك قد فاتك شيء كبير، فإنما أنت فيه له فضيلة، له فضيلة يعني في فضيلة شرعية يعني. يبقى ولا تذهب عينك إلى غيرك ممن اتسعت أموالهم، ولذلك في أكثر من آية في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وجهه له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، كذا آية مش آية واحدة في القرآن. طب ليه؟ لأن ده برضو توجيه، توجيه إيه اللي الإنسان يتطلع إليه. الحديث اللي ورد فيه التطلع للأغنياء هو حديث واحد اللي هو إيه، إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أتاه الله مالا فسلطه على رجل أتى الله مالا وعلما فسلطه على هلاكته في سبيله فيرى على الله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا وآتاه الله علما فقال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو نيته فهو في الأجر سواء. دي الحالة الوحيدة اللي يشرع للإنسان ويتطلع فيها أصحاب اليسار. طيب، وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة. الحديث اللي جاي ده برضو إن كان إسناده ضعيف بس معناه جميل جدا، ومن الأحاديث اللي بترطب القلب وتسكن النفس وتذهب عنها مرارة الحاجة والعوز والفقر. قال يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله عز وجل إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا، فيقول عزتي وجلالي ما زويت الدنيا عنك لهوانك علي، ولكن لما أعددت لك من الكرامة، أخرج يا عبدي إلى هذه الصفوف. شوف الناس اللي بتتحاسب دي كلها بقى، فمن أطعمك أو كساك يريد بذلك وجهي فخذ بيده فهو لك. يبقى الإنسان كده لما تنكسر نفسه ويشعر بمرارة الحاجة ويشعر بمرارة العوز، إيه اللي يذهب عنه هذا الشعور المؤلم؟ مثل هذه المعاني، أن الله غني وكريم وقدير ولطيف سبحانه، ما دي أسماء ربنا وصفاته، فلماذا زوى عني المال؟ لحكمة. سؤال في الامتحان، كل واحد فينا ليه أسئلة في الامتحان، حياتنا دي اختبارات. قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الحياة كلها اختبارات، فكل شوية يجي لك سؤال في الاختبار، ففي سؤال في الاختبار اسمه سؤال الحرمان، انت امتحنت واختبرت بالحرمان، حرمان من الرزق مال، حرمان من الولد، حرمان من الصحة والعافية، حرمان من الوجاهة، حرمان من أي شيء، هتعمل إيه بقى؟ إيه بقى اللي هيترتب على ذلك؟ الإجابة الصح في السؤال الصبر والرضا، تسليم لله عز وجل، وابتغاء فضل الله وابتغاء ورجاء فضل الله، تدعي وتسأل ربنا وخد بالسبب، وبعدين ألا تحسد من فضل عليك في نعمة من النعم، وتدعو له بالبركة ولا تبدن عينيك إلى ما تعنى به أزواجا منه. يبقى أنت كده جاوبت صح في الامتحان في السؤال ده. سؤال في الامتحان واحد يقول لك وش معنى أنا بالذات اللي ربنا قدر عليه السؤال ده؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلله الحكمة فلله الحجة البليغة سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. طيب زي بالضبط ما واحد يتولد من غير الدراع، واحد تاني يتولد عنده إعاقة في رجله، واحد عنده إعاقة في عينه، واحد عنده إعاقة، فإيه يسأل هيبقى نفس السؤال اشمعنى أنا اللي اتولدت كده. وفي الحديث إن آدم كان برضو اسنده في مقال لما آدم خلق ومسح الله عز وجل ظهره بيده وأخرج كل نسمة هو بارئها إلى يوم القيامة، فنظر فيهم آدم فوجد فيهم يعني الغني والفقير، وجد فيهم أصحاب العهد، فقال يا رب لما ذلك، لما لم تسوي بينهم؟ قال أحببت أن أشكر. في حكم، في حكم ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها على الناس في الاختبارات والأسئلة دي. وفي النهاية احنا جايين في الدنيا دي من باب الاختبار والامتحان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالحديث ده وإن كان إسناده ضعيف لكن معناه في معاني صحيحة. وقيل لموسى، وبرضه في فضيلة انك تطعم الفقراء ابتغاء وجه الله، فلعلها المنجية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فلعلها المنجية، لعلها المنجية يعني لعل اطعامك للفقير ده هو المنجي سبحان الله يعني. وقيل لموسى عليه السلام إذا رأيت الفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته. وطبعا هو ذكر هنا بلا إسناد، ولوش إسناد أصلا حتى يحكم عليه، ويعني توجيهه في أن الفقر شعار الصالحين، فإذا قدره الله على الإنسان. تعال بالضبط كده زي ما نيجي نتكلم على إيه، ندي درس كده في فضل الصبر على المرض. هل حد يفهم من كلامنا كده ان احنا نبقى حريصين على المرض، ولا ان اللي ربنا قدر عليه مرض يصبر ويحسن الظن بالله ويستعد للقاء الله وهكذا؟ وقال ابو الدرداء حساب ذي الدرهمين اشد حسابا من ذي الدرهم، صح. وكان الفقراء يتقدمون في مجلس الثوري على الاغنياء، سفيان الثوري، وكان يقدم المحاويج واصحاب العوز، مع ان الصح مش كده، هو كان بيعمل كده طبعا جبرا لقلوبهم ونشايف انهم اولى بذلك. اما الصح ايه؟ قال الله عز وجل ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهم. ممكن يكون الغني ده طلبه للعلم اعلى، وبعدين انت هتعاقبه عشان غني. وده اللي ذهب اليه ابن تيميه، قال الفقر في نفسه والغنى في نفسه لا يمدح ولا يذم، انما المدح والذم بحسب ما ايه، ما يضاف الى الانسان ويترتب عليه. طيب، وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فلم يقبلها، وقال تريد أن تمحو اسمي من ديوان الفقراء؟ لا أفعل. وغيره من العلماء من الصحابة قبل حديث عمر رضي الله عنه لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ونحله نحلة، فقال فردها عمر أو لم يقبلها، فقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف له فخذه، في رواية فكله. فده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. فيبقى هناك من الأفاضل والأكابر من قبل العطية ولم يرده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع بما آتاه الله عز وجل. ده إنسان باله مرتاح بقى، ربنا هدى للإسلام وللدين وعيشه كفافا، يعني ما بيحتاجش ان هو يسأل الناس شيء، مش فقير لكن الرزق بتاعه على قده، وعنده ربنا رزقه القناعة اللي هي كنز لا يفنى، فبالتالي هو يخف حسابه ويقوم بمصالح دينه وبمصالح دنيا. قال وقد ذكرنا في القناعة وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال، وقد ذكرنا في القناع وذم الحرص والطمع في كتاب ذم المال ما يغني عن الإعادة، ولا يقدر على ذلك إلا بعد قوة الصبر. وأما التفضيل بين الغني والفقير فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، وإحنا قلنا التحقيق في هذه المسألة إن التفضيل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن استوى في التقوى استوى في المنزلة. فلا يفضل فقير لفقره لمجرد الفقر، ولا غني لمجرد الغنى، إنما فقير صبر واتقى الله عز وجل يعني يفضل لتقوى، وغني شكر واتقى الله يفضل ليه؟ لتقوى. طب مين أحسن أكثرهم تقوى؟ طب إيه الاستوية؟ استوى في المنزل. وده خلاصة المسألة ديت وإحنا تكلمنا فيها قبل ذلك. طيب، وأما التفضيل بين الغنى والفقير، الغني والفقير، فظاهر النقل يدل على تفضيل الفقير، ولكن لا بد من تفصيل. فنقول إنما يتصور الشك والخلاف في فقير صابر ليس بحريص، بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات. ده اللي ينفع إيه؟ نقارن بينهم. أمال عندك فقير وعنده تطلع للدنيا وجازع وساخط، وغني شاكر، هيبقى في بينهم مقارنة؟ أو العكس، فقير صابر وغني غافل ولا يؤدي شكر النعمة، يبقى إيه؟ ما فيش برضو منهم واجه. بيقول إنما يكون التفضيل بالإضافة إلى غني شاكر فقير صابر ليس بحريص، بالإضافة إلى غني شاكر ينفق ماله في الخيرات، أو فقير حريص مع غني حريص، إذ لا يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني الحريص الممسك، وأن الغني المنفق ماله في الخير أفضل من الفقير الحريص، فإن كان متمتعا بالمال في المباحات فالفقير القنوع أفضل منه. وده اختيار، وده اختيار طائفة من العلماء، وإن كان الذي نذهب إليه ونعمل به ونراه راجحا والله أعلم هو أن التفاضل يكون بالتقوى. وكشف الغطاء في هذا أن ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده، إذ به يظهر فضله، والدنيا ليست محظورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى. هو بقى الحتة دي بيضبطها كويس جدا، بقول أنت ما تفهمش من كلامي أن الدنيا دي بينه وبينها عداء. هي الدنيا مش ما فيش بينه وبين الدنيا عداء، لكن مشكلتنا كلها معها إيه؟ إنها بتمثل عند كثير من الناس عائق عن الوصول إلى الله تعالى. طيب الكلام ده حقيقته إيه؟ كلام حقيقي طبعا، وبالتجربة وبالواقع اللي احنا شايفينه ده كلام حقيقي جدا جدا كمان، إن من العوائق الكبرى ومن الموانع الكبرى اللي بتعوق الناس عن الوصول الله عز وجل وعن القيام بالعبودية اللائقة واللازمة الانغماس في الدنيا والانشغال بالدنيا. بس في حتة صغيرة بقى، الانشغال بالدنيا والانغماس في الدنيا مش مرتبط بالغنى. ممكن يكون هناك فقير يسكن كوخا وقلبه مملوء شغف ولهفة وحرص وتطلع للدنيا، صح ولا لا؟ يبقى العبرة كلها بالإيه؟ بالهمة والهم وما في القلب. بيقول والدنيا ليست محظورة لعينها بل لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى، والفقر ليس مطلوبا لعينه، ده كلام جميل مش هيحرص عليه أصلا، ولكن لأن فيه فقد العائق عن الله تعالى وعدم التشاغل عنه. وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى، كسليمان عليه السلام، وكعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكم من فقير شغله فقره عن المقصود، بل في الحديث فهل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية، والنفس، وفي الحديث نفسه إذا أوتيت رزقها اطمأنت، إن النفس إذا أوتيت رزقها إيه؟ اطمأنت. وكم من فقير شغله فقره عن المقصود وصرفه عن حب الله تعالى والأنس به، وإنما الشاغل له حب الدنيا، إذ لا يجتمع معه حب الله تعالى، فإن المحب للشيء مشغول به سواء كان في فراقه أو في وصاله، بل قد يكون شغله في الفراق أكثر. شوف الكلام العميق، يعني عايز أقول لك إن عادي جدا ما يكونش معاه الدنيا خالص في إيده، بس قايم نايم إيه؟ متطلع ليه. ودي على فكرة أحد جنايات مواقع التواصل والثورة الإلكترونية اللي موجودة حاليا، إن خلاص بقت الناس دائما في حالة ازدراء لنعم ربنا عليها وفي حالة شعور بالفقر الدائم. مهما يحصل يكون عنده، هيكون عندك إيه يعني؟ ما هو أنت العالم كله قدام عينيك في الشاشة دي. لو هنتكلم على السيارات هتشوف باستمرار أفخم سيارات قدام، بالتالي هتزدري نعمة ربنا عليك وتستقلها. طب فضل لو أنت ما عندكش سيارة أصلا، طب في الهواتف المحمولة، طيب في الشقق السكنية، طب في المصايف، طب في الملابس، كل بقى وبعدين بقى الرأس مالية الطاغية اللي بتضرب العالم الآن، الطغيان المادي الهائل اللي بننبه ليه دايما، يعني الانجراف المحموم نحو ايه شراء السلع والترفيه وملهاش اخر, مش هتوقف. طب ده كله هيوصلنا لايه بقى؟ هيوصلنا لان الناس تبقى دايما في حالة تعلق وشغف, تعلق وشغف مع الدنيا حتى لو هي مش معاه, مع انها مفارقة ليه, بس هو في حالة القلبية ايه, حالة التعلق والشغف. يقول والدنيا معشوقة الغافلين. اه والله الكلام ده كلام جميل والله. الدنيا معشوقة الغافلين, فالمحروم منها مشغول بطلبها, والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. يبقى احنا عادي جدا ممكن نكون ناس بسطاء وما احناش من الاسرياء ولا حاجة, وعندنا الامراض دي كلها اللي هي امراض الدنيا, مع ان هيقولك احنا مش لاقيين ناكل, وانت مش لاقي تاكل بس قلبك مشحون ومملوء بايه, بالتعلق بالدنيا. عشان تاني, الدنيا معشوقة الغافلين, فالمحروم منها مشغول بطلبها, والقادر عليها مشغول بحفظها والتمتع بها. وإن أخذت الأمر باعتبار الأكثر فالفقير على الخطر أبعد, لأن فتنة السراء أشد من فتنة الضراء, ومن العصمة ألا تجد, ولما كان ذلك طبع الآدميين إلا القليل منهم, جاء الشرع بذم الغنى وفضل الفقر, وقد تقدم ما يدل على فضله. ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى مؤمنان على باب الجنة, مؤمن غني ومؤمن فقير, كان في الدنيا فأدخل الفقير الجنة, وحبس الغني ما شاء الله تعالى أن يحبس, ثم أدخل الجنة فلقيه الفقير فقال: أي أخي ماذا حبسك؟ والله لقد احتبست حتى خفت عليك. أنت حبست لحد أن خفت أنت تدخل النار. فقال: أي أخي حبست بعدك محبسا فظيعا كريها, وما وصلت إليك حتى سال مني العرق ما لو ورده ألف بعير كلها آكلة حمض, يعني نباتات حمضية من اللي بتقطش, لصدرت عنه رواء. الحديث إسناده فيه راوي غير منسوب وبقية رجاله رجال الصحيح. ماشي. واعلم أن فراق المحبوب شديد, فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى, فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه وفراقك لما تحبه, وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى, ولا تحب الدنيا التي تفارقك. كلام ده كلام مهم, كلام محتاجين نقف معه شوي. كثير منا الآن إذا سمع كلمة موت أو مشتقاتها أو ما يدور حولها أصاب نوع من الهلع والفزع الشديد جدا. طيب لو هو قاعد مع نفسه وخطر له خاطر أنه سيموت, لا سيما في الأونة التي نحن فيها الآن, الأونة المتأخرة, أزمة الكورونا ورائحة الموت في كل مكان, ما من أسرة ولا شارع ولا حي ولا محل من محلات العمل, مؤسسة, مستشفى, مدرسة, أي شيء إلا ورائحة الموت فيه. وليس له نظام محدد, يعني كبار السن وصغار السن, المرضى والأصحاء, أصحاب الأمراض المزمنة والناس الخلو من هذه الأمراض, كل إيه بيصيب كله. طيب لو واحد كده خطر له خاطر أني سأموت, إيه اللي بيحصل؟ يصيبه حالة من الفزع والهلع, وقد يصيبه اكتئاب وحزن شديد جدا جدا. ليه؟ هو بيجاوب لنا على السؤال ده هنا بقى, هو بيجاوب على السؤال ده هنا, بيقول: واعلم أن فراق المحبوب شديد, فإذا أحببت الدنيا. يبقى احنا مشكلتنا دلوقتي, مرضنا اللي بنشخص عندنا, احنا عندنا تعلق شديد بالدنيا, مش مرتبطة بان احنا اغنياء ولا فقراء, ده امر قلبي, امر في الداخل في الباطن. فلما كثر حبنا للدنيا وشغفنا بها وتعلقنا بها وأحببناها حبا شديدا، لما يذكر لك أن أنت هتفارق الدنيا دي تطلع هيصيبك حالة الفزع والهلع دي. يبقى بيقول واعلم أن فراق المحبوب شديد، فإذا أحببت الدنيا كرهت لقاء الله تعالى، فيكون قدومك بالموت على ما تكرهه وفراقك لما تحبه، وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به. تخيل بقى واحد عايش العكس، عايش في الدنيا ديت وهو بيعد الأيام والساعات والدقائق اللي ينتهي فيها حياته حتى يلقى الله عز وجل، هيقوم يبقى حاله زي حال مين؟ زي حال بلال رضي الله عنه لما قالت ابنته وكرب أبتاه، قال لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف ده، انا عايزك تتخيل دي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. شوف الفرق بين الحالتين. وكل من فارق محبوبا كان أذاه في فراقه بقدر حبه له وأنسه به، فينبغي أن تحب من لا يفارقك وهو الله تعالى، ولا تحب الدنيا التي تفارقك. فصل في آداب الفقير في فقره. في آداب شرعية لابد للفقير أن يلتزمها، ينبغي له ألا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر. الحد الواجب عليه أن يصبر، يحبس نفسه بكل المعاني السلبية اللي فيها، يحبسها ولا يدعها تسترسل فتملأ قلبه خالص، يحبس. ده الصبر. اللي أعلى منه الرضا، أنه يزول عنه الشعور بالمرارة، يبقى ألم بس مفيش مرارة، مفيش تمني للتخلص من هذا الحال. يبقى ينبغي له ألا يكون كارها لما ابتلاه الله به من الفقر. وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا. ده بقى اللي عدى مرحلة تانية، يقول يا ده احنا في نعيم، يعني حالة الفقد ده فقد ده نعيم، ويبتدي يعدد الجوانب الإيجابية والثمار لحالة الفقر أو حالة قلة ذات اليد. وأرفع من هذا أن يكون راضيا فرحا. يبقى الأدب الثالث، الأدب الأولاني الصبر، وألا يكون كارها، الثاني الرضا، الثالث ويكون متوكلا على الله سبحانه واثقا به. يبقى في سد حالات حاجته وسد فقره وعوزه متعلق بالله، مفوض الأمر إلى الله، لا يرجو إلى الله سبحانه وتعالى، واثق في الله سبحانه وتعالى. ومتى عكس الحال وكان يشكو إلى الخلق، ومتى عكس الحال يعني ما تبدل بقى، كانش عنده صبر، كانش عنده رضا، كانش عنده توكل وحسن ظن، وكان يشكو إلى الخلق ولا يشكو إلى الله تعالى، كان الفقر عقوبة في حقه. فلا ينبغي له إظهار الشكوى، بل يظهر التعفف والتجمل. وما تزين أحد بزينة مثل التعفف. وقديما قالوا استغني عن من شئت تكن مثيله، وافضل على من شئت تكن أميره، واحتج إلى من شئت تكن أسيره. إيه رأيك في الكلام ده؟ استغني عن من شئت تكن مثيله. أنت راجل مليونير وأنا راجل فقير، ما بقولكش هات لي جنيه، يبقى احنا زي بعض. طيب واحتج إلى من شئت تكن أسيره، طول ما بقولك اديني أنا أسير عندك. وافضل على من شئت، حتى شوف لو أنت بسيط خالص افضل على من شئت، روح بقى اعطي وهادي وتعود مسألة العطاء دي، حتى الواحد غني يبقى أنت إيه لك اليد وعليه، صرت أميرا له. وافضل على من شئت تكن أميره. بيقول بل يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. وينبغي للفقير ألا يتواضع لغني لأجل غناه، ولا يرغب في مجالسته. لا تقيم الناس بالغنى. يقول لك دلوقتي هو بيقيم الناس بناء على ايه؟ مفتاح السيارة وماركة التليفون اللي شايله والبراند او الماركات اللي هو لابسها، هو ده تقييم؟ قال الله عز وجل يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح لجليبيب ويقول من يشتري العبد فيقول تجدوني إذن كاسدا، قال ولكنك عند الله لست بكاسد. أعمل لي ألكت أنت عند ربنا لك إيمة كبيرة أوي. وكان يعني ليه دمامة في وجهه رضي الله عنه، ولم يكن ذا شأن في الناس. المرأة السوداء اللي كانت تقوم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ماتت الصحابة يعني استصغروا شأنها، امرأة بسيطة جدا وفقيرة، وكانت هي اللي بتنظف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ماتت دفنوها ولم يعلموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبرها وصلى عليه، وغضب أن لهم لم يعلموا. ليه ما قلتليش؟ ليه ما قلتليش إن هي توفت عشان صلى عليها؟ سبحان الله. يبقى تشوف تقييم، شوف التقييم بقى، شوف التقييم. يبقى كان ممكن واحد يكون بقى سيد في قومه والنبي صلى الله عليه وسلم عارف أنه ضعيف الإيمان فيعطيه أموال يتألفه بقى عشان يثبت على الإسلام. واحدة ست فقيرة بسيطة جدا بتقوم المسجد بس من أهل الصدق ومن أهل الدين، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حريص على إيه؟ على أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم. فينبغي ألا يتواضع لغني لأجل غناه. مسألة أن أنت تتطامن أو تخفض الجناح أو تتذلل قدام واحد غني ليست من آداب الفقير ولا من أخلاق الإسلام. امتلئ بالتعفف والاعتزاز بدينك وبنفسك، وامتلئ بالتوكل على الله عز وجل، ولا تلتفت لشيء ولا يرغب في مجالسته. الحديث اللي ذكرناه آنفا حديث عائشة رضي الله عنها وإن كان إسناده ضعيف. وينبغي له أيضا ألا يفتر عن العبادة بسبب فقره، ودي برضو أدب مهم جدا. لا تقصر فيما يلزمك، صلاة الجماعة، ورد القرآن، أذكر الصباح والمساء، غض البصر، كف النفس عن الحرام، تحري الحلال في المطعم والمشرب. يبقى لا تتجاوز الحد ولا تفطر عن العبادة بسبب الفقر. ولا يمنع، مش بس كده، من الأداب اللي بعد كده كمان، ولا يمنع بذل ما فضل عنه. ده أنا فقير وبسيط خالص، يقول لك إن شاء الله يا رب يفضل عنك حاجة يسيرة، عود نفسك العطاء والصدقة فإن ذلك جهد المقل. روى أبو ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل إلى فقير في السر. جهد من مقل إلى فقير في السر أفضل الصدقة، جهد المقل. إن الإنسان ينفق وهو ذو حاجة. قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي يفضل عنك، ودي مرحلة غير الإيثار، اللي يفضل عنك دي مرحلة غير الإيثار. لكن ربنا مدح كمان اللي إيه؟ اللي يؤثر، بس في شرط. بعض الناس ساعات يقدر يؤثر على نفسه، لكن لا تتسامح في حق أهلك زوجتك وعيالك إلا بإذنهم، لا تحملهم ما لا يطيقون. لو لم يطاوعوك على هذا الأمر وتنشرح به صدورهم فلا تفعله. كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. في حديث الآخر إن كان إسناده في مقال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نقف هنا، استكمل إن شاء الله درس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.